تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. يا مولاي يلا شكون يبحث منكم؟ يلا من بحث ومن لم يبحث. شيخ عندي استفسار. تفضل. كنتم في المجلس قبل الليل البارح. مجلس واحد احنا. اي المجلس الاول. قلتم بأن صلاة التراويح قلتم في المجلس قبل البارحة تفضل. نعم. قلتم بأن صلاة التراويح خلاف الهدي فهو بدعة. أفهم جيدا يعني سأفهم برك شيخ باللي مسألة التوقيت أن هذه الصلاة الآن تؤدى مباشرة بعد صلاة العشاء. هذا الذي ظهر يعني سبب قولكم هذا. سبب قولي أنا؟ نعم. ما عنديش حتى سبب. ما عندي سبب ورود الحديث. بس لست نبيا. إيه نعم شيخ. أي لست نبيا حتى نقول سبب قولي. يعني أنتم تشوفوا شيخ باللي الطريقة التي تؤدى بها صلاة التراويح خلاف الهدي، خلاف ما كان. ما قلت هذا. قلت خلاف الهدي شيخ. ما قلت الطريقة التي تؤدى بها. قلت أنا الطريقة التي تؤدى بها توقيت. هبط خوي. أي نعم توقيت. ما يضبط. يا شيخ نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع. بارك الله فيك ما شاء الله. هو أصل الآن. تفضل عبادات التوقيت. أحيانا لا يتيسر للناس. أنا حبيت نحيد بركة الإشكال. ما شاء الله. يعني الناس نشرع من أجل الناس. لا نشرع. إذن خلاص ما قلت التوقيف ولا لا؟ لا التوقيف شيخ هذا خلاص دعك مع التوقيف شيخ. إذا كانت عبادة من العبادات لا تتيسر إلا مثلا في وقت يجتمع فيه الناس هل يعني هذا هل نشرع؟ لا نشرع خلاص. هذا الصورة شيخ تختلف مع صورة مثلا إنسان لا يتيسر له مثلا أن يقوم الليل إلا في ليلة في الأسبوع فهو لا يخصصها من دون الليالي وإنما لا يتيسر له إلا تلك الليالي. وراي المشكلة. إحنا ما فيش مشكلة. لا وراي المشكلة. ترك تتكلم ما عنده حتى صلة بموضوعنا يعني. سألت توقيت. قيام ليلة في من الليالي وقت أشخاص قوم ليلة في من الليالي. ماذا تقوم؟ في أوقات القيام. نعم. وراي المشكلة. الهدي يا شيخ في قيام الليل يكون بعد العشاء مباشرة أم أنت بحد ولا بس؟ أنا سمعت كلام الشيخ هاتي استبيق الله هاي مشكلة ابحث قراوا يا أولادي قراوا يا أبنائي قراوا يجيكم أنتم هذا أهل الصحراء أفضل منكم سأكررها ما كنتم حيا حتى الموت. واحد يخدم مليون ونص يشري كمبيوتر يخدم أنتم دراهم عندكم ما عند حتى واحد تموتوا تخليها وراكم ويجيوا الرجال يزوجوا بنساكم يدوا اولادكم وتقعدوا هكذا ياكلوها دراهم وياكلوهم على الاقل خدموا روحكم شويه ولا لا تقول لها ايش الحاله هذه نتاعكم الى متى انتم على هذه الهيئه هذه وهذه الحاله اللي راكم فيها. والله ناس ما كانوا يحسنون حتى القراءه والله الذي لا اله الا هو. كانت نصيحتي لاحد من الايام يبحث ما شاء الله يعني وجهه عنده اللحن في القول. قلت يا فلان سر على نهج العرب كان الابن ينشا ما يقراش الهلا فاعل مرفوع مفعول به منصوب ما يقرأ لا يقرأه من هذه الأشياء شيء من هالأشياء اللغة العربية وإنما يعيش بصحة النطق. أمه تنطق باللغة العربية أخوه ينطق باللغة العربية والده خاله عمه إذن فيتلقى هذا العلم هذا يتلقاه مباشرة. إذن قلت له عليك بقراءة القرآن جهرة اقرأ القرآن كثرة اجهر بالقرآن يصوب اللسان يصوب اللسان بإذن الله لأنك تقرأ في كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي تحدى به ماذا العرب أن يأتوا بمثله. إذن بإذن الله أنا جازم وعازم يعني إذا داومت وتجهر في القراءة مش تقرأ في نفسك تجهر بالقراءة بإذن الله طول المدة سيقوم هذاك اللحن اللي عندك تقويما كبير جدا جدا تبقى أشياء بسيطة لا بد أن الإنسان خطأ موجود في ابن آدم كل ابن آدم خطأ قراءة شهرة. وسبحان الله الأبناء قرأوا عندي في البيت من هذا وانت طالع البنت الصغيرة ما أبد تقرأ ما حبش تقرأ أول ما تعلمت في المدرسة با آ با آ قا الآن قلها قرأ القرآن ما تقرأش القرآن صحيح كل هذا يقرأ القرآن ما خارج الحروف خارج هذا ألاه لأن قرأ في أول ما قرأ با تاء هي قرأت عند المعلمة لما بدأت أصوبها كنت أروح عند المعلمة تقولها أخطأتي، قولي با والله الذي لا إله، كنت تقول با النطق الصحيح تقول لها أخطأتي. ولا واحد بحث يعني. شوف بالنسبة لأثر عمر رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه وارضاه، في أثر عمر رضي الله عنه شيخ لما مر في الليلة الأولى توجدهم جماعات وأفراد المسلمين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر مع ذاك الرجل فلما قال لو أجمعهم كذا فجمعهم على أبي في الليلة الثانية، بعد أن جمعهم على أبي لم يصلي معهم الخطاب والرجل هذا من كان وراي مش استفاد من لا لا يعني قصدي شيخ ان هذا امين المؤمنين ولم يصلي مع جماعه المسلمين في التراويح وما قال بوجوبها. نعم من قال بوجوبها؟ ماشي مساله الوجوب شيخ، هذا ما له وراي، ما قلنا بالوجوب ايوه ايش الفائده تجيبني بالحال من الاثر؟ لا يعني قصدي شيخ الحديث تاع من صلى مع الامام حتى يوتر حتى ينصرف حتى ينصرف. طيب وراء المشكلة الآن وهل كل الصحابة صلوا خلف النبي؟ لا. إذن الآن إشكاليتنا إحنا الآن نناقش الأجر ولا نناقش قضية الصلاة وقت الصلاة؟ إيش دخل الأجر هنا؟ ناقش فيه أنت الآن؟ ناقش فيه الأجر أنا؟ لا تناقشني في الأجر. حب واحد تكلم كيف حالك أنت ولا حبس وهذا معه كيف كيف؟ آخر صلاة صلاها النبي وتوقف عن صلاة قال ألا صلوا في بيتكم أي الناس، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة في المسجد، خرجت هاي ناس خلي له. يعني كين هناك خطأ يعني عند كثير من الإخوة لنهجوا منهج تاع الأصوليين، يعني يحبوا يرد روحهم شوية. الأصل في العبادات في رمضان الاجتماع، هكذا يعني يبدأوا يبحثوا يقول لك الأصل في رمضان الاجتماع، صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله علامة عصره وفي ظهره. ومن بعد عندما يجي وقت الإفطار اليومي فطركم يوم يفطر الناس، سنة وصحابة بس نفطر معهم ولا نصوم مع أصحاب تلمسان، مش جدت تلمسان الأخرى تحت الأخرى فين دوف. والله غير ذكرت الله رضا مسكين والله غير قاعد حرقتني بس نروح ندور زياره لازم باذن الله عز وجل. واسد عليك ايش عطله ولا الدنيا فان يا اخوي علي ها؟ عندك مره رمضان ان شاء الله مراد رمضان شوال خلاص باذن الله تبرد الحاله شوي يعني خلاص مش لا ابشر. هذا وين كنت انا في الصحراء يعني دو ما شاء الله هذا تأصيل خاطئ. هذاك في بداية رمضان وفي العيد فقط، الأصل في الاجتماع في بداية رمضان في نهاية رمضان، وأما بقية العبادات الأخرى جاءوا من أجل هذا أصله. وعليكم السلام رواش لا بأس ما تقصد هاي لا بأس أهلا وسهلا وعليكم السلام فضل داخل فضل كينا ما مرحبا مرحبا. قلت لك جاءوا الأمر وراهي وصلوها للصلاة نتاع صلاة القيام رمضان من قام رمضان قال الاجتماع. يوم واحد شاب تكلمني هكذا وبدا يأصل وكذا قلت له هذا الذي يتكلم مثل هذا الكلام ما بحث القضية وما تمعن في البحث. أولا الاستدلال حتى في الإفطار لما الإنسان يرى غروب الشمس يقولوا لا لا فطركم يوم يفطر الناس وفتنة، هذا كلام تاع الشيخ محمد علي فركوس. ما لو قلت له ما تنسنا وتندوف فطر ماذا رأيت كل ازدح لنا يا بلال عليك نهار ازدح لنا يا بلال لو أمسيت غير قابض قال وعطيني ناول أين التعجيل. إذا الناس هما لا يتبعون السنة نبقى ننتظر فيهم، ما ممكن من باب أجل لا عدم في النهاية ولا عدم مشكلة أكده أنا أكل بيني وبين نفسي أكل. إذا هذا الاستدلال خاطئ. نزيد نرجع الآن قلت له للصلاة قلت له هذا أكبر خاطئ، لو كان الأصل فيه الاجتماع لكان الرسول من أول يوم من رمضان لجمع الناس من في أول حياته وفي آخر حياته، صح ولا لا؟ ما جمع الناس، وإنما قال من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له. حتى الاجتماع الذي كان منه كان ليلة بعد ليلة في الوترية، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 ثلاثة ليالي، ليلة رابعة ما خرج، أين الاجتماع؟ قلت له قال فصلى بصلاته ناس وما هو أجمع الناس لذلك، فكيف أنت تقول لصفها الاجتماع؟ يا أخانا اتق الله لا يحق ولا يليق أن تقول مثل هذا المقام. هذا في باب التأصيل يعني هو كأنه يؤصل، هذا خطأ، تأصيل فاسد. لأن لو كان الأصل فيها الاجتماع لكان أولى الناس بهذا الاجتماع. شكون هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لم يتقصد جمع الناس لجلال صلاة القيام، وإنما جاء ناس فوجدوه يصلوا فصلوا بصلاته فأخبروا فزاد العدد فزاد العدد. وكان يصلي ليلة وما يصليش الليلة تليها، ويصلي ليلة وما يصليش الليلة تليها. أين الاجتماع هذا اللي أنت تقول عليه الله يديك ويدينا جميعا؟ شيخ صحيح أن علل عدم اجتماعي، نعم علل عدم اجتماعي، لا لا لا لا لا لا اتق الله. قال خشيت أن تفرض يا رجل، اتق الله قبل أن يقول خشيت. اتمعنوا اتمعنوا في النصوص الله يهديكم. اسمع مني، متى قال بدا رمضان وإيش لم يجمع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كم ولا حبس؟ حتى 21 23 كم من يوم؟ 20 يوم لم يجمع قبله قام يجمع سوى. ما شاء الله، عجبت له، يسأل ويجيب. جبريل تعال هذا جديد. ليش يجمع الناس؟ ها؟ ليش يجمع الناس؟ لم يجمع. الشيخ لماذا أخرج نساءه؟ أنا قلت لك هذا لما تجمع الناس أخرج في الليلة 27، قبل ذلك ما جمع. لو كان جمع الأولى خليني يسوي سلو فضاء. بس الأخ افهم مني الآن، إذا قلت جماعة معناتها يتقصد للناس، ينادي الناس جميعا فيجمعهم على ذلك. إذن لم يجمع خلاص. إذن النقطة الأولى أنه لم ينادي. إذن لم ينادي، هو لم يجمع. إذن صلى هو لأنه إذن شوف لك هاو الهروب، هاو الهروب من النقاش. والله غير هربت، هنقسم لك بالله. أنا قلت لك من 20 إلى 26 إلى 27 صلىها لي 27 إلى 27 لم يجمع. نعم ما يجمعش. إذن صلى فرادى. بارك الله فيه وفيك. يعني من هذا النص استفيد أن الاجتماع ليس مقصد شرعي في رمضان. شيخ سؤال واحد فقط. لا لا لا سلم الساعة وبعد جوه. مسلم الحد سلم مرحبا. هيا سلم تسلم تفضل شيخ. ماذا يريد هو بقوله خشيتني فرح؟ هذا امر اخر طار. قال انتم تقصدتم المجيء للصلاه خلفي واجتمعتم وانا ما نديت، ومع ذلك اخشى ان تفرض عليكم ربي يفرضها عليكم فتوقف. اذا هذا يؤكد ان فيه شيء مانع اولا من دوام هذا النوع من الصلاة، ليس اجتماعا، من دوام هذا الصلاة يصلي يوم يطرف يوم، ليس اجتماع، ومش في كل الليالي. إذا حبينا نقول هدي ونتبعوا الهدي النبوي في الأوتاد من العشر الأواخر وفي آخر الليل اللي يقول عليها بدعة. شيخ علينا في آخر الليل، في آخر الليل أصلى بنا حتى ذهب ثلث الليل. هذا لأنك لم تبحث، هذه قريتكم انتم ما قرأتم. لو قرأت الرسالة انت ابو السعد تعرفوا يا لو قرأت الرسالة ابو السعد انا فهمت يا ابو السعد. قال الراوي والله ما قريت، والله ما قرأت. شفت كيفاش؟ ولهذا ما قرأت، لان هذه الجزئيات، هذه الفايدة على فايدة المنهج العلمي. انا اعظم اكبر خطأ من ممن هم على الساحة يسموا أئمة كبار وعلماء ومرجعية تاع الجزائر، كلهم هذا مجامعينها عندهم كل هذه. من أعظم الأخطاء التي يقومون عليها يبحث لنفسه ومن بعد يصدر. يعني ما توصل إليه هو يراه ماذا؟ أنه الحق. شيخ لا يشاور من حوله. ما دام عندك طلبة علم أول شيء تبدأ به ماذا؟ أن تعرض المسائل على طلبة العلم وتناقش القضية. لماذا؟ قد يغيب عنك شيء. وسبحان الله هذه القضية عند لقائي مع الشيخ ناصر في سنة 89 اللهم اغفر له وارحمه، الدنيا كي تجري. قلت له من نعم الله على طالب العلم مجالسته لأهل العلم. ومدارسته للمسائل العلمية. قال لي بهذا الحرف، قال بل على العالم يا أبا عبد الباري، من أعظم نعم الله على العالم لقاؤه لمن؟ العلماء ومدارسته، فهمت؟ من أعظم نعم الله هي قضية دائما التي الشيء توصلت له، أن الباحث عندما يبحث يبحث وهو لم يتربى على منهجية أهل الحديث، يقرأ حديث اثنين في المسألة ويقول لك خلاص إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، والأمر على خلاف ذلك. تقرأ وتعاود، وإذا عندك في البيت من الأهل من عنده استعداد تعرض عليه، لأن أرام قارين حتى الجامعة كما أنتم متربعين على منهج الوصول وتعالى التخرجات وغيرها، الإشكاليات انتعكم موجودة عندي حتى في البيت إلا من رحم الرب، وبعدها تعرض على طلبة العلم وتنظر هذه المسألة وانا راهي هذه قامة شطر الليل، جاءت الرواية الأخرى ماذا قالت الأخ اسماعيل إذا تذكر الرواية الأخرى ماذا قال؟ قال لك شطر الليل نحو من شطر الليل نحو يعني ما يقارب ثلث الليل، مش يقام ثلث الليل الأول، نحو من شطر الليل. والرواية ذكرناها لما كنا بصدد الرد على رسالة تاع الباتني، لعله هو الذي واخذكم إذا قالت حذامي فصدقوه، نحو من شطر الليل معنتها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته العملية في العبادة في قيام الليل ما غير بين رمضان وغير رمضان، نفس الوتيرة ماشي عليه. ولهذا لما كان صلاته نحو من شطر الليل ويسف الأولاد قال فجاء ناس، شوف الرواية هذه، فجاء ناس فصلوا بصلاته، هذه سبي ذر الظهر إذا ما خدت الذاكرة لحديث عائشة كذا، قال فصلى بصلاته ناس، معنتها ماذا؟ ما كانش بعد العشاء مباشرة ولا كذا، كانت بعد ما مضى الوقت وطاح الليل بس جاءوا الناس المسجد يصلوا فصلوا بصلاته فأخبروا، فزاد العدد فأخبروا، يعني الإخبار اللي هو كان سبب وليس توقيت، نحو من شطر الليل. يا شيخ رواية حتى ذهب ثلث الليل، هاني قلت لك رواية واحدة أخرى فيها حتى صلى بنا حتى نحو من شطر الليل. لا لا هذاك ها نحو ثلث الليل، كيف ها نفس الرواية من عند نفس الروي من طريق أخرى. ما الشيخ وش الفرق بين ثلث الليل ونحو ثلث الليل؟ من وقت قيامه، الله يبارك فيا وفيك، نحو من ثلث الليل من قيامه. ثلث الليل هنا النسبة تاع ثلث راهي بالنسبة لليل ماشي بالنسبة للقيام. نعم بالنسبة لليل ذهب ثلث الليل، قلت لك صلى بينا نحو من ثلث الليل، ما كانش عندهم ساعات يقول لك من ساعة كذا لساعة كذا، دار التوقيت الليل وش حال فيه؟ ثلث ثلث ثلث، قال نحو من ثلث الليل، هذا نحو من شطر الليل، الليل الثالث قال حتى خشينا الفلاح. يعني تشبيه بمقدار زمني ما شاء الله ما شاء الله. ها تفضل شيخ، رواية ثلث الليل لازم نحكم عليها لازم نحكم عليها بهذا، لماذا؟ لأن قيامه لم يكن في أول الليل، يجيبه ولا رانا وخذناه. المقارنة بين الليالي الثلاث. ها؟ المقارنة بين الليالي الثلاث. قال لولا نحو من ثلث الليل، ليلة ثانية نحو من شطر الليل، ليلة ثانية حتى خشينا الفلاح. واحد اثنين ثلاث. ليلة الأولى نحو قام بهم ثلث الليل. ليلة ثانية قام بهم ثلثين، نحو من شطر الليل، يعني قريب الثلثين. الليلة الثالثة حتى خشينا الفلاح، من وقت القيام إلى خشينا الفلاح. قال لي شيخ تقول لي هنا الفرق بين الثانية والثالثة، الليلة الثانية والثالثة اللي قامها النبي عليه الصلاة والسلام. قال نحو. زين نحو من شطر الليل. إيه قريب. خشينا الفلاح. فهمت الأخ؟ هذا هو. شيخ شطر الليل. يقول نحو من شطر الليل. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يصلي بعد العشاء. ها؟ ما كانش يصلي بعد العشاء 100%. فوت الفلاح هذه الليلة الثانية، كيفاش الثانية؟ الثالثة يقول خشينا الفلاح. يا راجل قال نحو ما قال قريب شطر الليل، خلاص الليله الثانيه زاد على هذاك. لا لو كان يحسبوها بالحساب ما عنديش الحساب، انا عندي الراوي ما نحسبش، عندي الراوي قال نحو وقال خشينا نفس الراوي ولا لا؟ قال نحو من ثلث الليل، نحو من شطر الليل وخشينا. او كان هذا التوقيت هذا يا بني كان سايد على عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، هذا نحو شطر الليل وثلث الليل. واي يا يا يا يا كيقول نحو شيء تقريبي، ما عندهم ساعات باش يضبطوا. انت تقولين دير حساب ما عندوش. انا شيخ واحد يقول ذهب نحو من ثلث الليل، هاي لانه شوف عندنا روايه حتى مضى ثلث الليل، هذيك هي تشرحها نحو من شطر الليل. ايه يعني مضى نحو من شطر الليل. الان انت الان حبيت تثبت ان النبي قام بعد العشاء، هذا حبيت تقول هكذا؟ لا شيخ في ماشي، خلاص نسال سؤالي نسال سؤالي احنا لفظ الحديث. معليش انا نسال فيك سؤال الان، دعني نمشي الان. حبيت تثبت ان النبي صلى بعد العشاء، وش حبيت تثبت انت الان؟ تفضل شوف شيخ، فصل بنا. شو اسمع مني الان، وش حبيت تثبت انت الان؟ اعطيني وش حبيت تثبت فقط. بانه صلى على غير عادته في اول الليل. هذا خطا، تحتاج الى دليل. هذا شيخ الدليل جاءت النصوص الاخرى في قيامه كان يماثل، وهذه جاءت الروايه الاخرى نحو من شطر الليل، بينت حتى تمشي روايات واوقات النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك شيخ هو مضى شوف مضى نحو شطر من الليل، او صلى بنا نحو من شطر الليل، هذا هو مثل هذا اللفظ. صلى بنا ايه معليه صلى بنا نحو من شطر الليل، نفس الرواية جاءت الأخرى، صلى بنا شطر الليل وصلى بنا نحو من شطر الليل، ما يقارب شطر الليل. شوف الرواية هذه نحو من شطر الليل. شوف في شعب الإيمان قال حدثنا أبو ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر، فلما كانت ليلة 24 قال أبو الحسن وهو علي بن عاصم هي السابعة، قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من ثلث الليل. نحو من ثلث تقريب، هذه لازم انت اول كتسيب مثل هذه الروايات هات شوف منهج النبي. انا عندي شوف الان اذا اردت نبحث الاخ الطاهر في القضيه، هذه مثابه الروايه الاخرى. واش قالت؟ من كل الليل اوتر رسول الله من اوله واوسطه واخره، هذا حديث عائشه. الان هذه كلمه اوتر هي من باب التغليب، قد تحمل على الوتر الذي هو الوتر وتحمل على قيام الليل. ففي منهج النبي الذي كان عليه جميع الصحابة، ابن عباس خلى صلى قيام الليل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتاش قام صلى قيام الليل؟ بعدما نام ولا مباشرة؟ الثاني تكون هو اللي جاء وبات عند العتبة، زيد جاء ينتظر حتى نام النبي فقام فسمعه. عائشة تذكر قيامه، ينام ثم يقوم ثم يصلي ما شاء الله، فلما يبقى نحو من ثلث الليل أو سدس الليل يتكئ، فإن كانت حاجة لأهله فعلها وإلا نام حتى يأتيه بلال. هذا كلها تدل على أن القيام في هذا الوقت. هذه الأحاديث كلها، وجاء هذا الحديث في رواية شطر الليل ونحو من ثلث الليل. عندي الآن الرواية الثانية، أعطيني اللي قلت لك حتقرأها لي أنت. هذا أعطيها حديث عائشة شيخ في صحيح البخاري. حديث عائشة في صحيح البخاري. عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل. خرج ذات ليلة من جوف الليل، معناتها قيام متى كان؟ في جوف الليل. كي تشوف كي تقارن بين الروايات تجد انها كانها قصه واحده. قصه واحده، اذا كانت قصه واحده خلاص معليش انا قلت لك معليش، ما هي قصه واحده في ثلاث ليالي هذا تذكر هي يا ترى تذكر ثلاثه هي ستذكر ثلاثه هي اسمع اربع ليالي اربع ما خرج لهمش. اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليله من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته. شفت؟ فجاءوا بعض الناس صلوا بصلاته، فماذا أصبحوا؟ فأصبح الناس فتحدثوا. معليش طاهر الآن بيني وبينك، لو كانت بعد العشاء ماذا يحصل؟ كلهم يقولوا بعد العشاء يصلي مباشرة، هو ما كش خروج لا لا لا لا إيش يكون؟ عدد الاجتماع كل الناس مش كام؟ هذه وش يقول؟ مشي بعد العشاء، أنا مش يقول بعد العشاء، أنا يقول ما وش في آخر الليل في آخر الليل. كالعادة خلاخ اسمع جوف الليل الآن كان عايشة تكلم وعلى رمضان شيخ، وكان هذا في العدل قيسوم النهاية يعني من النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا الروايات التي تؤكد أن كاين وقت فاصل ما بين قيام الليل والسحر، لأنه الليلة الأخيرة حتى خشينا الفلاح دلالة على أن الليالي الأخرى ما كاش يعني ما كاش اتصال بينه وبين صاحبه يعني كان هذا الأصل في قيام النبي أنه يصلي نحو من ثلث الليل ثم ينام حتى يبقى سدس الليل ثم يأتيه بلال. ما عندنا هذا ما كش مشكلة شيخ. وكان يبقى له هذا السدس ولا يبقى له المقدار هذا والعمد نرجعوه له في الليلتين الأوليتين اللي ما يخشوش السحور فيها أحسب ثلث الليل وأحسب شطر من جوف الليل. معليش تخيل شيخ شطر من الليل شطر. يسمع مني قلت لك هذا شطر الليل ماشي ساعة كنت خطأك أنك ماضي على ساعة. قال اسمع مني قال نحو من شطر الليل يعني قريب نص الليل يعني هنا شيخ لازم الشطر نفهموه نص لأنه سياق يدل على أنه نص لأنه قال ثلث وشطر وقال جل الليل أو أغلب خشين الفلاح صح هذه هي. معليش هو عنا جوف الليل ده صلاة من ثمات صلى نحو من ثلث الليل. الليلة الثانية صلى نحو ما يقارب شطر الليل ما يقارب قال نحو من شطر الليل. احنا نهضروا بالمقاربة يعني بالمقاربة احنا 5 ساعات تقريبا. ما تحب شوف توقيت وش حال قيامه لا تتعبني. ابن عباس ماذا قال ماذا قال ابن عباس ماذا قال ابن عباس قال فهممت بدأ بالبقرة ثم ثنى بالنساء وثلث بعمرة في رافي ماذا ابن عباس مع النبي ابن عباس مع النبي هفولين. احسب انت الآن أقرأ الآن بقراءة النبي البقرة وش هل دير البقرة تقرأ ها ساعتين وزيد النساء ساعة ونص وزيد آل عمران ساعة ونص دوك ساعة ونص وساعة ونص ثلاثة وثلاثة وربع وش عاد 7 ساعات في ركعة واحد دوك نجي تقريبا. إذن إحنا عندما نريد أن نفهم هذه النصوص يا أخطار مش هكذا فقط غير نسمي الكلمة نشد فيها هذا الخطأ. لازم تشوف منهج النبي في القيام وبعدها هذا في قيام رمضان هي عايشة تحكي وش يحكي عليه الصحابي نفسه قال حتى ذهب جوف الليل ثم قام همش تم فصلى بصلاته ناس إيه قال فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا هذكم اللي جوا حضروا تحدثوا هذه الليلة الأولى ليلة 21 إيه فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه الليلة 23 فاجتمعوا أكثر فصلوا فأصبح الناس فتحدثوا أي الليلة 25 فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة أي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته أي فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح أي ولم يخرج إليه خلاص هذا يدل على أنها ما كانت بعد صلاة العشاء مباشرة هديه ما كانت جوف الليل وانت طالع يعني لروا يسموه الآن تهجد هو الموافق للهدي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه أفضل يعني الآن موافق الرسول داود ولا لا شطر شطر نصف الليل شطر جوف الليل زيد نمشي عن أبي مسلم قال قلت لأبي ذر أي قيام الليل أفضل قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال نصف الليل أو جوف الليل أي القيام أفضل نصف الليل أو جوف الليل شيخ قوله بالأفضل هذا شيخ ألا يستفاد منه أنه غيره مفضول لكن لا يدل على عدم المشروعية هذه محتاج أنا باش نتكلم الجزئية هذه معروف واضح يعني مسلم هذا عن كعب بن مرة البهزي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل آخر ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر عن ابن عبسة يقول: قلت يا رسول الله، هل من ساعة أقرب من الأخرى، أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس. وعن معاذ بن جبل رضي الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قارأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس، صلى من قبل من 21 هو يصلي حتى اجتمع عليه الناس. قال: اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم لما قمتم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. وعن عبد الرحمن هذا تكون هذا عمر الخطاب، يعني هذا تقريبا ما عندي من النصوص المرفوعة. وعندي الحديث انت عائشة رضي الله تعالى عنها والله الذي قرأناه تو، قالت: فإذا كان نحو من ماذا؟ من جوف الليل. عندنا الآن الآثار اللي معولين عليه تقريبا، هما احنا عندنا الآن: اجتمع وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام كما كان يصليها في الأيام الأخرى، ولهذا لما سئلت عائشة قد ما زاد رسول الله في ماذا؟ هو جاي يسأل عن قيام رمضان، صحابي جاي يسأل خصيته على قيام رمضان، قال: ما زاد في رمضان وغيره لا إحدى ماذا؟ 10 ركعة، وبقي قيامه ماذا؟ الذي يقوم به. من الأدلة أن القيام يكون بعدما يمضي من الليل ما يمضي، من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم وترخيصه للمسافر، قال عليه الصلاة والسلام عن ثوبان قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ من أجل ماذا؟ إيش معنى هذا الكلام من النبي يا خطاه؟ استيقظ بعد النوم. بارك الله فيك. شكرا. خليني نمشي مع هذا من بعد. نشيل اللفظ نتاعك يعني. احنا عندنا هذه الألفاظ ولفظ. ألفاظ. يعني حتى عند الأصوليين يدل على أن تلك الرواية شاذة. شذوذ فقهية. كين وليون هذون فلسون لا. هذا الشاذة شذوذ فقه. كزكاة الحلي. وغيرها من المسائل الأخرى التي فيها حديث صحيح لكن خالف المجموع هذا. زكاة الحلي وذهب المحلق زيد صيام السبت وغيره. قال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين من أجل ماذا؟ جهد وثقل. قال: أنت أيها المسافر أنا أرخص لك، تراك مسافر تتعب، فإذا أوترت فركع ركعتين سبقها تاع الوتر، فإن استيقظ وإلا كانت له قياما. هذا ترخيص ولا لا؟ ترخيص معناتها غيره ما عندوش الحق في الترخيص، واللي يحب يقول بالترخيص يجيب اكتبوا لي، واللي يحب يقول بالترخيص يجيب. هذا بشو من أدلة، من أعظم الأدلة في هذه الجزئية، ما فيش غيره عنده ترخيص، هو هذا الوحيد اللي عنده هذا الترخيص، من أجل أن السفر جهد وثقل. وما قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. واضح. وما كان عليه عهد على النبي هو جواز التفرق، وفي خلافة بكر جواز التفرق، وفي صدر من خلافته جواز التفرق، ووقع الإجماع على ذلك. فمات أبو بكر صديقه من العلماء المجتهدين، فعمر ماذا فعل؟ على مذهب الأصولين نقض مال الإجماع. وعمر كان دقيقا في ملاحظة، كان أمثل كالخير، يعني هو الأصل فيه هو هذاك، لو كان نجمعهم أنا خير يعني. وعمر جعل إمام للنساء وجعل إمام للرجال، وفرق عمر ولم يجمع النساء والرجال على إمام واحد. اللي يحبوا يقولوا الاجتماع ما الاجتماع في نفس المسجد. واش قلنا؟ واش عندهم مصونوبه؟ ما عندهمش ما يقدروش. نقطع عليهم احنا تك نقول كيري ما بيدينا السؤال قصون القازا. غير يحب يعيط بصونوبه انا نقول احبش. اجتمعوا بالفريضه. ها؟ اجتمعوا بالفريضه. شو؟ الفريضه مجتمع. وكان هذا اللي فالإجماع مجتمع بالفريضة، النساء والرجال إنهم واحد. اسم الإشكال تاع الصوت يعني يقصد. إشكال الصوت. لو كان عندهم إشكال الصوت. كيف؟ هو على جاب شيء بلغهم الصوت. تعال ترد عليه يعني. بارك الله فيك. شو مسألة الإجماع هذه؟ يعني يقدر يكون إجماع بعد وفاة بعض الصحابة. فهمت؟ جاء الآن اللي يقولوا علاش أنا أقول لك أنا أعجب والله الذي لا إله أعجب من يقرأ ممن يقرأ هذه النصوص يتكلم كلام الأصل في الاجتماع وصلاة القيام مخالفة للعصر لأن عمر جمع أمثل ما قالش واجب قال أمثل لا قالوا صلاة التهجد ما يجوزش لأنها تفريق لما فعل عمر بخطاب. شيخ هذيك مسألة التهجد حاجة واحدة أخرى هذه. أنا شيخ هو هي الجزئية أولا في بداية الليل هل النبي صلى الله عليه وسلم قام في بداية الليل أو لا؟ ما كانش خلاص انتهينا منه ما كانش. أنا شيخ هل صلاة الليل هذه قضية إجماع هذه لأنها تكون فيصل في المسألة هل يقدر يكون كان إجماع بعد وفاة بعض الصحابة ولا ما يكونش؟ ما يكونش. يعني لما يموت أبو بكر ولا واحد عرف الإجماع الأصولي؟ هو اجتماع فعل أو قول للصحابة رضي الله عنهم. لا مش للصحابة عرف الإجماع الأصولي. فقهاء الصحابة؟ لا كان عصر من العصر بارك الله هو إجماع مجتهدي عصر في يوم ما على حكم إيش حد مجتهدي؟ على حكم ثم بعد ذلك يموت أحدهم يصبح هذاك أصبح ماذا؟ إجماعا لا يجوز نقضه. وأنا تكلمت بهذا على أساس على أساس قضية تعريف أصولي معنى أنا لا أقول بإجماع هذا لكن من باب هذا قلت لكم راوا القضية في عصر النبي سار العمل على هذا في صدر في خلافة بكر سار الأمر هذا في صدر من خلافة عمر سار الأمر على هذا. إذن هذا الأمر كان أصل ولم يكن لصل الاجتماع وإنما كان أصل كل واحد كيش يصلي واحد في بيته واحد يجي المسجد يصلي المسجد معمر ناس واحد واحد وواحد مع مجموعة إنساء مع ما كذا الدنيا هذا أصل في الصلاة. خلنا حاجة إشكال كان. النبي عليه الصلاة والسلام. علاش قالوا إني خشيت وما قالوهمش ولوا الأصل. قال ولوا الأصل. ألا صلوا في بيوتكم. يا خدي صلوا في بيوتكم هذيك قال إني خشيت قبلها. يا هذيك هي بعد رد للأصل لأن اسمع مني. اسمع مني يا بني لازم تكون فقيه بعيد بعيد بعيد تفهم. قال عليه الصلاة والسلام قال الصحابي لو نفلتنا ليلتنا هذه. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وبعد ذلك لم يخرج إليهم. يعني الآن عندنا ننطلق من أصل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرء في بيته أفضل من مكتوبة إلا أن النبي طرأ عليه طارئ في أيام الاعتكاف صلى في المسجد لأنه كان معتكف وإلا قيام رمضان من أول رمضان إلى نعتكف كان يصلي في بيته لا في المسجد. شيخ هذه كل ليالي كان معتكف فيها طبعا. وش قال السناني ذكر الرواية يا بني فكان في غصا فحصبوه بالحجارة صح ولا لا؟ إيش معنى هذا؟ في حجرة من حصير يعني. وين هذا؟ داخل المسجد. وين إيش يسمى؟ اعتكاف. أوه يا سيدي ما عجبت والله غير تعجبني ياسر أنت. شيخ سار النيلة. لا في هذا اشكال عليه كيف قال فخرج اليهم كذا خرج من هذيك الليل حجرا قال اجمعي عنا حصيرك يعني هذيك الحاله لا هذاك هد من الحصير ما قدر الاعتكاف ولا لا لا هذيك في في وقت واحد اخر مع النساء لما حبوا يعتكفوا كامل نقض وخرج وسوى في في شوال في شوال مع الامام وجمع النبي عيسى سام نساء هذا لا يدل على انه في رمضان يتغير الحكم لما تكون جماعه ليس الاولى لهم جماعه لما تكون موجوده جماعه اسمع منا هذا ايش قال عمر شوف ايش فقه عمر ماذا قال عمر امثال قال امثال قال لو جمعتهم ما دام فرق لو جمعتهم كان امثل فأرآها أن هذا الأمثل ممكن الآن رحين نحن نتكلم بعدها على رؤية عمر لأنه لا فهم من النص كذا ونعمة البدعة ونعمة كذا هذا أخي مفروغ عنها عارفينه يعني ما نحن نتكلمكم على هذا لكن أنا واقف عند كلمة عمر أمثل نزيد نمشي قدام طيب عمر كلمة أمثل رجح أنه الجماعة أفضل قلت لك أمثل من هذه الفرقة اللي رام فيها مع أن هذاك الفعل جايز لأن كان هو والصحابة وعصر الرسول في بعد ما قال خشيت يفعلون ذلك وفي خلافة بكر يفعلون ذلك وفي سنة خلافة يفعلون ذلك كي وجدهم قال له كان اشبعتهم خير قلت عمر كان دقيق في هذا ما قالش هو الهدي وألزم قال أمثل وفعل وله ذلك وجعل هذا حتى نأكد كلمة الأمثل ما جمعهمش على إمام واحد جعل النساء إماما وللرجال إماما معناتها الفرقة كان ولا لا الكاي اللي يقول لك فرقه ما فرقه ويقول لك يكذبك عمر وهو الذي جعلته انت اصل هو كذبك في حد ذاته اولا قال امثل ثانيا جمع وجعل في المسجد واحد امامين والفرقه حاصله وكما قال الطالب الان قال لك صلاه الفريضه كان يجتمع له ويجمع الرسول امه كامله وما يجعلش امامين خليني اكمل المسجد اثر عمر نقرا فيه ما زلت ما واقفش قال ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب على أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل آخر الليل وكان الناس يقومون أوله أوله هذا اللي فيه إشكالية عند الناس ما هوش فقهاء هم فهموا أوله بعد العشاء لا لأن عمر كان هو الإمام ولا لا إذن ما رأى الناس بعد العشاء قاموا ماذا يفعلون يصلون التراويح مباشرة وإنما كان يخرج ثم يجي هذا الحديث يفسره حديث السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم بن الداري أن يقوما للناس واحد للرجال واحد للنساء 11 ركعة وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر يعني بعض الأيام كانوا يخرجوا وبعض الأيام كانوا يطول بهم معناتها مش الشيء راتب ديرها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يلا افهموا افهموا أصوم وأنام وأقوم وأنام شيخ الإطالة ما فيش إشكال معليش احسب من أول بعد العشاء إلى خزين الفلاح وش حال أخويا خلاف الهدي ولا لا خلاف الهدي قال أقوم ولا أنام قال من رغب عن سنتي فليس مني على هذا اسمع الآن الحديث يشرح كذلك من الثاني يا رب عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول دعاني عمر لأتغدى عنده قال أبو بكر بن أبي جيبة يعني السحور في رمضان حتى ما يشكلش عليكم دعاني أتغدى عنده يعني ماذا يعني الفطور طعال بعد المغرب والناس قايمين ويصليهم العشاء ما يصلوش أتغنده يعني السحور في رمضان فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد معناتها قاموا وخرجوا قبل ما يسهر مدة لأن دعاه باش يروح السحر معه ولا لا راح يروحوا كيف كيف ولا لا يسحروا معناتها هذاك الوقت نتاع الخروج نتاعها مقتاش يعني مدة لأن باش يروح عمر ويوصل البيت ودعاه هكذا قال ما هي العيه هذا قال ما هي واش هو أمير المؤمنين يسمع العياط والدنيا وما هي قال هيعه الناس حيث خرجوا من المسجد قال ما بقي من الليل خير مما ذهب منه والتي تنامون عنها قال ما بقي من الليل خير منها يعني حتى نفهم كلام عمر بن الخطاب وقيام الصحابه فهما سليما فهمت الاخطاء هذا وش يلزم بمجرد ما تدخل تبحث ما تحباش ما تحباش معنتها وانت تبحث هاك مرة عند الشراح وش يقولوا يدلوك على حديث هاك مرة عند الفلاسفة وش يقولوا يجيبولك حديث هاك مرة انت تبحث منه يجيبلك نص معنتها يجب يكون عندك وانت أثناء البحث كل ما له صلة بالموضوع اجمع وإياك نقول دائما احنا نقوله الاعتماد على النصوص يعني هذه هي الآن ذكرت ماذا ذكرت نصوص فقط لكن أنا أثناء قراءتي والآن هذه شطر الليل كثار ثلث الليل نحط هذه العبارة هذه ونبحث وش يقولوا قصة عمر نكون نقرأ عند واحد من الشراح فيحيلني على نص واحد أخر قيمة ابن عباس هذا ما شاء الله شارح بين ما كنتش حتى إشكال تاع الآخر تاع السائب بن يزيد شارح بين كيف كيف يعني هما جاوا النص نتاع عمر وقع أول الليل خيرا ما شاء الله أول الليل من كل الليل أوتر أوله آخره مش قبل ذاك المصير هي عايشة زوجته تقول جاو في الليل صحابة جاو في الليل باش فعلوا هذا كله في رمضان ما حبوش يقبلوه لا قام شطر الليل يعني شطر الليل ثلث الليل أول يعني ثلث الليل يا بلانوي ثلث الليل يا في الوسط يا في الاخر يا هكذا ثلث الليل علاش نعد نديرها في الاول شيخ كيما لفظ صلى بهم العشاء ما شاء الله صلى بهم العشاء ايه ومن بعدين تخلي البيت ترقد هذاك الوقت الفاصل في الحديث ما ذكروش شيخ قال لما امرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشه هاي عائشه قالت لك شوف الليل ضبط لا لا شيخ قال فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرته ففعلت فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة قالت فاجتمع إليه في المؤمن هذا الراوي هذا الراوي ابتر وذكر بعض النص رواية الأخرى التي هي في جوف الليل هي تبين هذا خذت جوف الليل يا في الأولى في الليلة الأولى جوف الليل جوف الليل في الليلة الأولى ها عبد الله عاود قالت أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل هذا هذا الرو عنده اللي صلى بهم ربع ليالي هي تذكر فيهم هي لا تبتليالي المقدار تاع صلاتك مختلف مش أنا راني قلت لك الآن نحكي على متى بدأ القيام جوف الليل الليلة الأولى فصلى بصلاة العالمين لازم هذه العبارة رحم بابك ما فهمت أنا معليش معليش راح نفهمك أعطيني معليش معليش خلاص أخي قلت عائشة نعم عائشة هذا اللي مخرج واحد مع هذه أم لا مخرج واحد إذن خرج هذه هذه تدل على أنها الليلة الأولى أي تدل قال ذات ليلة هذه قال الرسول وش قال خطاب موجه لكل الناس ماذا قال الرسول يلا وش قال الرسول احنا نتكلموا على الخلاص وعلى كذا آخرين وش قلنا ليش قال الرسول؟ قال اخشوا شنو؟ ها؟ فإن النعمة هذا هو هذا خطاب موجه لكل واحد منا احنا مش نبيض كي كانوا نبيض كانوا ياكلوا مش باينين على كاش خرجهم كاش نهار كانوا عايشين خلاص افي بيربات حكموا عليه بالاعدام طول حياته بسر هم عمال ما قدر الرسول قال لهم لا لا الحياه هذه اياكم اخشوا شنو؟ فإن النعم لا تدوم اليوم راك تاكل الخبز هذاك تشري فيه طريب باش تروح تكسر والبقلاوة والدنيا هذاك باش تروح في رمضان ممكن غدا ما يكون والو لازم تدرب روحك وتدرب وليداتك يا وليد ارفع راسك هبة فهمت العاد فإن النعم لا تدوم هذا كلام النبي موجه لجميع الناس هذا حديث واحد حديث عائشة سيد طه زيد كم الأقران ثم فصلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته هذه الليلة الأولى فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه هذه الليلة الثانية فأصبح الناس فتحدثوا ف فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة. في الليلة الثالثة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. أيه؟ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. معناتها كان قام بهم حتى لصلاة الصبح. ما قامش بهم. لا لا على مذهبه هو قال فيها صلى العشاء. صلى العشاء وقام. أنا أقول قام بهم حتى العشاء راح أقول هكذا ولا. فخرج إليهم قال علمتم معي هذا يشرح. صلى فيها العشاء هو دخل بيته يعني اللي هو الحصير نصف له الحصير ثم خرج عليه الصلاة والسلام. ما يهم من إيش هذيك المدة ما عنديش الآن عندي حديث عائشة اللي قال جو في الليل خرج. إذن هذا كان مشكوت عنه هنا مبين في هذه الرواية والإشكالية زادت يا حق طاهر. جو في الليل يعني منتصف. فما منتصف معليش معليش. معليش ما ندققش أنا كي يقول نحو نجوف ما عنديش ساعة وحاكمها وقاعد ما عندهمش هذا شوية عاد يقارن سددوا عليه يقول جوف جوف الليل أفضل الصيام جوف القيام جوف الليل جوف الليل في وسط الليل في قد يكون زايد شوية بعد نص الليل هذا هو جوف الليل يقارب ما هذا ما عندهم الساعات لم يكن لهم ساعات وإنما يقال قال نحو من ماله ها في الصلاة العشاء وصلاة المغرب نحو من ماله بين المغرب العشاء فواقع حال بناقة وكذا شا إيش قال اللفظ كان يبينوا توقيت بين المغرب والعشاء بمقدار ما يحلب واحد ناقة دونك هما عندهم شيء توقيتي يقربونها به حديث السعور نحو من 50 آية ما عندهمش توقيت يقاربوا هذا هو فهمت أخانا إذن ذاك الحديث يشرحه هذا الحديث علاش قلت لك يا طاهر في هذا المسألة البحث العلمي تجمع هذه الرواية انت عايشة فيها إشكالية تجمع الروايات الأخرى لماذا؟ لأن عرفنا في مواطن وقعت ويقع الخطأ فيها وذكرنا هذا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم وش قال صحابة رضي الله تعالى وارضاهم وش قال ماذا بجنوا ماذا وضحوا جاء الرواية مروية بإيجاز أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبر مرأة سوداء فأما وقم الناس وش يفهم منه هذا جواز صلاة على الميت مطلقا هذه الرواية هذه لكن الرواية الأخرى إن منورها بصلاة عليهم فإن صلاة رحمة الرواية هذه مجاد مفصلة في شخرة لكن هذاك الرواية قد أفلح من انتهى إلى ما سمع لكن أنا عندي شيء زيادة عليه قال الزمزمي الله مغفر له ورحمه ولو ما فيه ما فيه صوف وكذا لما أتكلم هو مايل نحو السنة والفقه ضد الفقه المالكي في هذا قال الإمام مالك هو خطأ في ذلك قال الإمام مالك ندوره هكذا كل خاتم في صبعين ليس الإمام مالك في حد ذاته يقول ثقه على وصلني من الأدلة ما لم يصل الإمام مالك هذا قصد بذلك هو خطأ في العبارة لكن أراد أن يوجه للمالكية خطاب قال لهم أنا النصوص اللي عندي أكثر من اللي وصلت الإمام مالك إذن سأكون أنا من حيث البحث العلمي من حيث الوصول أكثر من ما وصل إلي يوم لأنه يقول هذا عليه العمل عندنا هذا عليه كذا قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بحديث سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العشرين فكان لا يصلي في العشرين كصلاته في سائر السنة فإذا دخلت العشر اجتهد هو رأي المشكلة هذا بشكل تذكري حديث صحيح واضح الحين عايز طاهر واضح هذا يعني أن الآن باب البحث تو بدأ يعني أنا الأسبوع الماضي قلت لهم أنا مش راح أتكلم لكن ما يبدو لي قلت هذا الكلام هذا قلت ما يبدو لي عندي أنا في هنا ما ثبت لا عن النبي لا عن الصحابة أنهم قاموا بعد صلاة العشاء مباشرة وللحديث بقية الآن أمامكم مبحث ذو قد وش عندي اللي عنده شيء زيادة بحث شيء زيادة يتفضل تفضل أخي من ثلاثة طرق لا قلنا هذا كلام من الصبور هذا احنا باش نمشي ونكون عندنا بحث ولازم الصبور دونك ماشي اليوم نرجع اما اليوم هذا حتى الموضوع ما قلتش احنا نتكلم عليه اليوم لكن لما بداوا الجماعه يتكلموا عن الموضوع هذا قلت معليش ولو انه هذا البحث مؤقت يعني يحتاج شويه يعني شويه بحث زياده هذا من حيث كدليل اقسم بالله يعني بحث إلى أبعد ما يكون يعني عند الشراح في كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه اي وكان الناس يقومون اوله والو ولا شارح مش شراح اتطرق قلت لك مشي من مشيت طولت بحيث خل مشيت الى ابعد ما يكون ما كانش تكلموا غير في 11 ركعه 11 ركعه هذا مش كاين ما ولا واحد قلت انا لعلي نفهم يقومون اولهم شيخ يعني في بدايه اول الشكل كان كلام الامام احمد رحمه الله كلام الامام احمد تفضل قال ابو داود في المساء قال سمعت احمد قيل لا يعجبك ان يصلي رجل مع الناس في رمضان او وحده قال يصلي مع الناس وسمعت ايضا يقول يعجبني ان يصلي مع الامام ويوتر معه قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل اذا قام مع الامام حتى يسال كتب الله له بقيه ليلته قال ومثله ذكر ابن النصر عن احمد ثم قال ابو داود قيل لاحمد وانا اسمع يؤخر القيام يعني التراويح الى اخر الليل قال لا سنه المسلمين احب الي ثم ذكر سنه المسلمين وش هي؟ سنه المسلمين يعني الصلاه الاولى لا في اول الليل او قال يؤخر قال لا لوحده لوحده مع اول الليل ايش معنى اول الليل تاع احمد؟ مش بعد العشاء هو قوله سنة لأن الاجتماع يكون في الأول اسمع مني سنة المسلمين دق اسمع مني الآن عود كلام أحمد قال سمعت أحمد قيل له يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده قال يصلي مع الناس وسمعته أيضا يقول يعجبني أن يصلي مع الإمام ويتير معه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته ما نجد لحد الآن ما نجد مخالفة ومثله ذكر ابن النصر عن أحمد ثم قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع يؤخر القيام يعني التراويح إلى آخر الليل قال لا سنة المسلمين أحب إلي هذا هو أحب يصليها جماعة والأخرى سيد منفرد عمر قال وتيتا من أتبع عمر ولا أحمد لا شيخ معليش أنا لا في سياق تطرق الشراح لهذا نعطيك الشارح وش قال قال يعني الاجتماع في صلاة التراويح مع التبكير بها أفضل عنده من وين عمر وين راح أحمد قال التبكير بها قال وين قال أحمد التبكير بها أعطيني أحمد قلت لك نقول له أحمد يقول لي القال هذا الروي قال هذا الشارح قال قيل له يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس متى يصلي مع الناس بعد شطر الليل قال يصلي مع الناس وسمعته يقول يعجبني أن يصلي مع الإمام ويتر معه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف لحد الآن بعد شطر الليل بقية ليلته بقية ليلته وينصرف الإمام مش حالي يصلي لبقية ليلته كما فعل النبي قال كتب له قال الشيخ قال يؤخر القيام يعني إيه معناتها كما قال عمر والتي تنامون عنها إيه عمر لا ها هو قال لا لكن عمر قال والتي تنامون عنها أفضل تكون أنت نتبع عمر ولا هو لا هو هنا يقصد تاريخ أنا نسأل فيك من أتبع عمر خلاص بارك الله فيك خلاص اقل خلينا احمد اخطا احمد معلم امشي بارك الله فيك في سياق الشرح ما كانش قلت لك اول الليل انا راني قلت لك ما في شرح ويقومون اول الليل متى اول الليل انا اتكلم على هذا متى اول الليل شيخ ابن تيميه رحمه الله شيخ ناصر رحمه الله ذكر اجمع كلام اهل العلم في هذا هات قرالي هات قرالي ودلل انا قلت لك دلل من السنه او من السلف اما الشيخ ناصر قريت له ابن تيميه ما بحث اعطيني الكلام ابن تيميه رحمه الله قال عليه الشيخ ناصر في قيام الليل قال بانه عمر بن الخطاب كانت عنده نظره في قول النبي عليه الصلاه والسلام اني خشيت ان تفرض عليكم مانيش في باب تفرض عليكم يا بني الله يهديك معليش شيخ هنايا قال عمر نظر الى اني خشيت ان تفرض عليكم ونظر الى اجتماع الناس مع النبي عليه الصلاه والسلام مانيش راني لحد الان مانيش نبحث على صلاتها مع الامام افضل او صلاتها منفردا افضل لحد الان مانيش نبحث لا شيخ وكان تلازم لما هما قالوا بلي ان الان تكون مع الامام نقدموها قبل بعد عشاء لا هذا خلاف الهدي عندي انا مالي شيخ عمر بن الخطاب عمر ما قدمهاش بعد العشاء انت قل لي هاني ذوك التقرار بعد العشاء لا يا شيخ ماشي بعد العشاء في يعني موش في اخر الليل ما انا قلت لك معناتها بعد شطر الليل النص اللي بيدينا بعد شطر الليل كل يقوموا في اول الليل ولا لا في اول الليل معناتها اول الليل اول وقت اول وقت اللي فيه القيام اول الليل اول وقت القيام افضل القيام قيام داود ينام شطر نصف الليل ثم يقوم والنبي قال فقام في جوف الليل والصحابه لما جاءوا قال ماذا فاذا بهم قال والتي يمون عمر حتى ماذا حتى السحر دعاني الى ان اتغدى قال أبو بكر بن شيبة المقصود به السحور، معناتها ما هوش في أول الليل مباشرة. وزاد الرواية الأخرى تاع السائب بن يزيد قال حتى خشينا الفجرة. هذه كلها روايات في هذا الموضوع هذا يا بني. شيخ لماذا يقول هم الذين تنامون عليه إذا كانوا يسمحوا صلوا شيخ، صلوا ليله واحده ولا كم؟ يعني هذه السنه تاعهم. اسمع مني، صلوا ليله واحده ولا عشان؟ رمضان. ومتى يبدا القيام في رمضان؟ شيخ شطال. خلاص امشي. بارك الله فيك. خلاص اتفقنا بدال سطر الليل صلوا شويه وبعد النهار حتى خشوا الفلاح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في صلاه النبي؟ هذا أبي اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي، أمره عمر بن الخطاب. يا أخي أبي كان يصلي مع النبي ولا لا؟ صلى مع النبي ولا لا؟ صلى الليلة الأولى معه ثلث الليل، نحو من ثلث الليل. صلى الليلة معه نحو من شطر الليل وليلة ثالث حتى خشينا الفلاح. فأبي ماذا فعل؟ فعل بالناس ما فعله، ما فعله النبي. فعمر بن الخطاب خرج عليه ماذا؟ في الليلة الأولى اللي لم يخش فيها الفلاح قال والتي ينومون عن أصل. لما ذهب راح أنا من عندي أنا ما كنت حاضر ثم، لكن راح نمشي النصوص بهذه السرعة، يجب أن نمشيها بهذه السرعة، يجب أن نمشيها بهذه السرعة. نقول عمر بن الخطاب لما خرج الليلة الثانية وجدهم قال والتي تنامون عنها لما قاموا ثلث الليل وانصرفوا قال كنت فخرتها شوية وتقرأ فيها. ولما سمع الهيعة في هذه الليلة في ليلة أخرى ما زال في ثلث الليل ما طولوها قال لو تان. وفي ليالي أخرى وصلوا حتى الفجر نرنا أبي بن كعب تمثل بحياة النبي وفعل ذلك. عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. هذه بارك الله فيها بتقول لكم بعد القيامة. احنا نتكلم على رمضان فهوش مطلق، يقول لك هذه في غير رمضان يا بني يا بنتي رك غلطة هذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فغلبته عينه، يقول لك هذا راح نرى نتكلم في رمضان، هذا الحديث في غير رمضان. هاي في رمضان يبل خلينا من كلامك هذا، سهلين يردوها هذا الكلام هذا. ولهذا ما جئنا بهذه الأحاديث اللي فيها في المرضى القلوب مهنا من شبهات مهنا لا نقولها. فهمت يا بني؟ يعني كما فعل النبي قام ثلث الليل نحو من ثلث الليل ثم نحو من شطر الليل ومن بعد الليل حتى نخشين الفلاح، يعني هما فعلوا هذا أيام قاموا. فعمر صادف هذا القيام الأول، القيام الأول اللي قال والتي تنامون عنها اللي هي في اللوكون زدت وخرطوها شوية. لماذا؟ لأن في الحديث ينزل ربنا في ثلث الليل آخر حتى يطلع الفجر، هل من سائل فأعطيها؟ ينزل في ثلث الليل الآخر. معناتها عمر ماذا نظر؟ أنا أقول عمر نظر لهذا النص هذا في ثلث الليل الآخر قال والتي تنامون عنها، لأن هذا وقت استجابة وقت كذا وانتم تصلوا فيه، لو صليتم في ذاك الوقت ثلث الليل الآخر كان أحسن من اللي قبل. هذا رؤيته على مبني على مثل هذه النصوص لعله رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذه النصوص. وأنا لست بصدد الكلام الآن على أفضلية، أنا قلت لك طاهر أنت ما حضرتش المجلس الثاني وأنا جازمة، وعمر بن الخطاب اجتهد في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، إن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده. هذا النص هذا كان في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم، فهو قاضي على القيامات الأخرى كلها لأنه الأخير. وكنا كما قال عبد الله بن مسعود الصحابة كانوا يعملون متأخر فالمتأخر. هذا النص فيصل دوك. هذا النص هل عمر وصله أم لا؟ ما عندناش خبر. وإنما عمر وصله أنهم كانوا يصلوا مع النبي، لعله في ذيك الليلة ما حضرش هو فيها اللي قال ألا صلوا في بيوتكم، فمشى على الأصل وجمع على الأصل. وأنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة صلاها قال آل أيها الناس صلوا في بيوتكم، بعدما قال من قام مع الإمام في الليلة الثانية الثالثة حتى ينصرف كثنا الليلة الثانية، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. في الليلة الرابعة قال ألا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا نص كان يعني الإنسان ما ينظرش إلى النصوص بحسن فهم يقول بنسخ صلاة الجماعة في المسجد أي جمع الناس على إمام واحد في المسجد على خلاف الهدي، وهو الذي سار عليه بعد ذلك الوقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وهو الذي سار عليه في خلافة أبي بكر الصديق، وهم عادم الاجتماع على إمام واحد، ولو أنهم يأتون فيصلون في المساجد لكن أوزاعا وصدرا من خلافة عمر كانوا أوزاعا. فجاء عمر باجتهاده قال ما دام هم جاءوا جاءوا نجمعهم أحسن. لكن عمر لما يجمعهم أحسن رايح يظن الظان أن الاجتماع أفضل من البيت. لا، ألا صلوا في بيوتكم. هذا كلام الشيخ الإمام الطحاوي. نعم الإمام الطحاوي يقول هذا الكلام. أنا قلت لك أنا راني نتكلم يا طاهر بقوة تدليل. يعني لو كان نحب نروح أنا الشيخ العيد الآن نحب نتعنت نقول لك هذا النص فيصل والله الذي لا إله، ما يخدش واحد الآن يحل فمه بعد هذا النص. شيخنا كيف النص هذا شيخ؟ كان قرينة تصرف عما تقول شيخ، ما كانش حتى هي يقولوا خشيت وان تفرغ هذيك خلاص حبسهم بعد كده صلوا في بيوتكم خلاص انتهت المشكلة. قال لهم من الان صلوا في بيوتكم خلاص صلوا في بيوتكم. هو جمع من شخص وقال على تصحيح هذين الاثرين يجب ان حديث ابي ذر هو على ان يكتب له بالقيام مع الامام قنوت بقيه ليلته، وحديث زيد بن ثابت يجب ان ما فعل في بيته هو افضل من ذلك حتى لا يتضاد الاثران. وشو كلام الإمام الطحاوي رحمه الله؟ تفضل. في جمع بين الأثرين. قال فقال لهم هذا القول يعني صلوا في بيوتكم، فأعلمهم بأن صلاتهم في منازلهم وحدان أفضل من صلاتهم معه في مسجده، فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده. فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبي ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته. يعني يبدي قنوت بقية الليل أجر. وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك. هذا هو أفضل من زيد بن صلي. شفت كيف؟ من يعني يصلي في بيته؟ يا شرطار ما شاء الله عجبته من الإمام الشرطار يسأل ويجيب يرد على نفسه ما خلاش لا رأسه ولا واحد. إنصافه. ما قلش بالنسخ كيف؟ ها؟ جمع. شكون؟ لم يقل بالنسخ. أنا عندي متأخر ناسخ لي النص الثاني. أنا إذا كان أمكن ناسخ هذا الشيء. معليش أنا عندي رؤية واحدة أخرى أنا خلاف طحاوي. أنا قلت لك لو نتعنت لو نتعنت نقول هذا، لكن أنا عندي رؤية. أنا عندي رؤيتي لما قال ألا صلوا في بيوتكم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لا يمكن لهم أن يأتوا إلى المسجد فيصلوا جماعة في حياته. يعني الليلة اللي بعدها لو يجيوا كيف راح يصلوا؟ فرادة. يبقى صلاة المرء فرادة في بيته أفضل من صلاته في المسجد. شوف لأنه عندنا نصوص أخرى تدل على استحباب الصلاة في غير البيت. كان يذهب إلى قباء يصلي في قباء. يا طه هذا أنا نتكلم على قيام الليل وقال يصلي في قباء. صلاة قباء عند مسجد عنده فضيلة كالذي يتوضأ في بيته ثم يغدو إلى قباء يكتب له حج عمره ما دام هذا موجود. اذا ورد شيء افضل من البيت يصلي فيه. خلاص اسمع مني، هذا ليس صلاه البيت. هذا ما قالش بنصلي في بيته ركعتين في المسجد قباء افضل صلاه. لو كان هكذا كان صلي في بيته خير صلاه قباء. هذا مسجد في عباده خاصه لقباء، مش كل المساجد يا طارق تذكرت هذه الاشياء. حتى المسجد النبي عليه السلام فيه عباده خاصه مع ذلك قال افضليه لان هذا اجر خاص وهي عباده عمره. الشيخ علاش الناس كانوا يجوا المسجد في عهد عمر؟ نعم علاش كانوا يجوا المسجد؟ واش ندير لهم انا؟ ما السبب؟ ها ما ليش حاب نبحث على السبب انا جاو. لكن النبي قال صلوا في بيوتكم، الم يقول النبي صلاه المراه في بيتها افضل ولا لا؟ قال هذا ما قالش؟ قال ولا ما قالش؟ المرأة صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاة في مسجد حيها. قال هذا؟ أيوة. كانوا ينسى يجيوا مسجد النبي؟ كان يجيوا ولا ما كان يجيوا؟ وعلاش؟ وعلاش؟ علاش نسي؟ حبيت تجي تصلي في المسجد النبوي، أنا في العمرة ندي لمرا ونروح، نقول لها يا مرا صلاتك في السكن اللي أنت فيه أفضل من صلاة المسجد النبوي في المسجد الحرام، هذيك 100,000 عندك 100,000 زيادة. جاية حتى لهنا وصلي في البيت والله صلت المسجد وين راح اقول والله كما نقول لك يا مراتي جيت وصلت حتى لهنا البيت ربي وصلي في البيت الله غير ما شاء الله عليك الشيخ العيد مستعيل نصلي في المسجد اتركوا شو عندي هذا صلي هم يحبوا يجي يصلي والنبي قال افضل ايش حتى الرجال النبي قال صل على صلوا في بيتكم اما كان الصحابه يجي يصلي ليش ما خذوش امر النبي علاش جاوا المسجد ها علاش ما صلوش في البيت علاش جاوا المسجد حبوا يجيوا المسجد هذا وش حبيت نفهم يا حبيبي بالك شافوا فضل خير في المسجد كي جاوا ولا هذا الفضل هذا انساه هذا الفضل هذا انساه النبي فضل ما شاء الله قلت لي لانهم شافوا افضل والافضليه يديهم عند انفسهم ولا ما عند النبي من عند انفسهم ولا ما عند النبي والنبي قال في صدق في البيت افضل الشيخ انهم راوا شيئا اخر هذا انا ما عندي دخل في الشيء الاخر انا عندي دخل في النبي هما وش قال اخذوا بالاحاديث من صلى مع الامام ها ما كانش امام هذاك الوقت كانوا فرادة يا بني يا غالب قلت انه كانوا يا امهم ثم قلت ثلاثه ما قلت لكش فرادة الرسول قال من صلى مع الامام لا تجتمع عليه الناس افهم ليه الاخ الامام اللي يجتمع عليه الناس جميعا هذاك الامام اما هذه الزرافات وافراد هذه لا لا صلاتهم في بيتهم افضل وهذا يقولوا بعض الفقهاء وبعض العلماء يقولوا هذكم اللي جاءوا ما كانوش حافظين لكتاب الله جاءوا حتى يسمعوا واحد قارئ يقرأ وراه يسمعوا كتاب الله ويطمعنوا فيه بعض أهل العلم يقولوا هذا كما فعل من؟ زيد بن ثابت هذا اسمه يا ربي ليجعلوا إمام أبو بكر الصديق للرجال أبي بن كعب في عهد النبي ما كان يجي للمسجد كان يصلي بأهله فيه أبي بن كعب كان يصلي بأهله في المسجد في البيت على عهد النبي على لأنهم ليس لهم قرآن يحفظونها فيصلي بهم فهذوكم الناس اللي كانوا يجيوا قال فالرجل يصلي بصلاته أناس من أجل ماذا؟ هذه الفضيلة سماع القرآن ممكن هذا تكون عند فعل ذلك أما النبي فقال صلاة المرء في بيته في رمضان وفي غيره لولا هذه قيام الليل قل هكذا أنا وش قلت أنا؟ نوجه اسمع مني الطاهر قلت أنا ليش هذا النص نحمله؟ لأن بعد ما قال في الليلة الرابعة مخرج الليلة الخامسة لو يجيوا سيصلون ماذا؟ فرادة راحت صلاة المرء مع الإمام حتى كتب وغيره راح يأخذ صلاة المرء في ماذا؟ في بيته ويبقى النص تاع الاجتماع ويبقى فضية عمر تاع الاجتماع أو أحيى هذه السنة ونميل إلى ما ذهب إليه عمر وجمعة كلمة المسلمين لكن ليس بعد صلاة العشاء ماذا لا يشرع القيام بعد العشاء؟ ماذا نقول بعد العشاء؟ أنا أقول لا يشرعه بعد العشاء مباشرة؟ أنا أقول لا يشرعه اسمع إذا كنت لا تعلم تسأل من؟ الذي يعلم إذن وأنا قلت لك ما تقولش الله أعلم قل لي ها أنا قد علمت قل لي الله أعلم لا قل لي ها أنا قد علمت الآن ربي عندما قالت فاسألوا أهل ذكري إيش معنى هذا؟ قال لك بعد ما يجيك العلم قل له الله أعلم ولما تسألني إذا كان الله أعلم؟ صح طار ولا لماذا تسألني؟ لماذا تسألني؟ ما فهمتش؟ لماذا قال فاسألوا أهل الذكر المولى عز وجل؟ لا السؤال الأول سؤالي لماذا قال الله فاسألوا الذكر؟ ده جابني بس تعلم شيخ بتعلم ما لو خذ ما عندي الآن واسكت صح شيخ ما زال عندي شغل إشكال ها؟ ما زال عندي إشكال تفضل افتع بدعة في قلت النبي بدعة فعلها النبي؟ ما فعلهاش ما بصح شيء لم يفعله النبي وفعله الناس انا اللي سمعتها من عندك ما فعلتهاش وناخذ عليك انا دول انا جالس هنا وش عندي ها وش رينجي لعبي نفهم هذوك حنا بدعه رانا ندوف الاثم دوكا كنروحو نصلي بدعه انت عليها الاخ سؤالي المطروح منذ متى علمت انها بدعه منذ متى علمت انها بدعه جاوبني امبارح اسمعوا اشرت بدون بحث قلت لكم ماذا قلت انا معلش اسمع مني هذه الان انا قايلها بمعنى بالتدليل كي ناخذ عليكم ندي اسمع مني الان فهمت الاخ يعني ما كنت تفعله من قبل ما كنت تفعله من قبل انت لسه مؤاخذ عليه لان تبعت العلماء قالوا ربي تبرس العلماء الان علمت انه لم يثبت صلاه التراويح بعد العشاء من الان يعني علمت بالنص ما فيش لا عمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق ولا الصحابه ولا واحد صلى بعد العشاء التراويح مباشره في الجماعه يعني البدعه هنا شنو ماشي في الجماعه لأن الجماعة قامها. وشلون قلنا إحنا صلاة التراويح بعد العشاء. قلنا صلاة التراويح بعد العشاء. بس بدينا البحث في الوقت ولا في الجماعة؟ الوقت. احنا مضبوطين. انا قلت لك الان لولا والله الذي لا اله الا هو لولا يعني توجيهي للنص على انهم لا يصلون خلف النبي بعد ذلك ولا هناك اجتماع والله كنت نقول بقول الطحاوي مش بقول الطحاوي قل بالنسخ ما قلتش قول الطحاوي قل بالنسخ لكن ما دام ان وجدت مخرجا وهذا المخرج عندي قوي يعني بالنسبه لي انا اراه قوي أكثر مما ذهب إليه الطحاوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام قال ألا صلوا في بيوتكم لأنه سيأتون يصلون في المسجد ماذا؟ فرادى فقال تبقى ترجع الصلاة إلى أصلها صلوا فلما عمر جمع وجمع في آخر الليل وجاء الاجتماع يعود النص صلاة المرء مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام الليل وهذا ما كان لكن التوقيت بتاعنا اللي رانا دايرينه خاطئ ممكن إيه ممكن لا لا لأني عندي أنا في ذهب فكان في أول الليل أول الليل هو اللي يجي فيه القيام بعد شطر الليل صح شيخ أنا ذكرها مطلقا أول الليل أنا قلت لك يا شيخ أعطيتك النصوص الثانية بعد ما أعطيتك النصوص وتوجيهها خلاص أنا قلت لك أول الليل أنا قلت لك بعض المسلمين فيها أول الليل فكانوا يقومون في أول الليل الليل يبدأ من بعد انتهاء صلاة العشاء لأن صلاة العشاء عندنا من أين إلى أين من بعد اشتباك النجوم إلى نصف الليل صلاة العشاء هذا من عندي زيادة في توجيه النصوص صلاة العشاء يبقى توقيتها من بعد من وقت اشتباك النجوم أو الحمرة شفق غياب الشفق أحمر من ثم إلى نصف الليل فهذاك هو توقيت العشاء يعني القيام كأنه يبدأ معنا بعدما ينتهي وقت العشاء وهو أول الليل فيما يبدو للتهجد قيام رمضان شيخ مثل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة هذا هو ما بعد صلاة العشاء يصلي أما هذيك أنا أنام ولادي ما نحوها شيخ ممكن صورة كلام يا طاهر ما تقولوش عيب عليك الطهرة قالت من بين صلاة العشاء إلى الليل 11 ركعة هذه تكلم على القيام وهو ثابت عنه أنه يرجع البيت يصلي ركعتين بعد العشاء وفي أكثر ما فيش أكثر هاي ما ذكرت شيء وهي النافلة البعدية تاع العشاء ذكرتها لا أن يفرغ هذه مش نحنها قولوا ما بين وكان قالت ما بين العشاء يا طاهرة يا طاهرة هذه الألفاظ مجملة تعود إلى شطر الليل يا طاهر قيامه هذه قد تدل على حالة خلاص خلاص خلاص خلاص روح سيب هذه الحالة هذه انت كيف تسيبها جيبها هذا اللفظ غير نص الأخرى شارحة له عائشة هي لعائشة مع النبي وهي اللي تذكر قيامه قال نحو من جوف الليل شطر الليل هذه أحاديث كثيرة تاع عائشة في ولهذا قيام الليل كنت تكلمت عليه من قبل قلت بعد العشاء أول ما قلت بعد العشاء مباشرة قيام لم يكن ردينا على الشيخ محمد صالح بن عثيمين من كل الليل أوترى ردينا على الشيخ الآخر اسمه هذاك الباجمول عمر بزمول الذي استفاد أن من كل الليل أوترى قلنا راو هذا خطأ منهم لماذا من كل الليل أوترى ويقول للمسافر فإن هذا سفر جهد وثقل فمن أوترى فليركعتين لأنه صلى العشاء في وقته فيوتر يصلي ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له فإن استيقظ فصلى بعدها القيام ما معنى فإن استيقظ معنتها هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام يكون بعد النوم هذا إشارة من النبي كما ذكرت البنت قال النص الأول ها شيخ هذا فعل غالب هذا يعني هذا هو الأصل والأفضل هذا الذي لم يثبت خلافه جيب الخلاف لم يثبت يعني كيف هذا تقرأ ترد للنصوص الأخرى الطاهرة لازم يردوه شيخ لازم لقد بعد أن يفرغ من العشاء إيه هذا ما لم يثبت عنه أنه صلى بعد العشاء قيام الليل شيخ النص هذا النص هذا صحيح الشيخ ناصر يا أنا منش ضده هذا تاع الشيخ ناصر وتصحيحه غير هذا قالت كان بعد أن يفرغ من العشاء يا رجل هذا بعد أن يفرغ يتكلم بعد أن يفرغ يتكلم على القيام بعد أن يفرغ إما أن يكون قام من بعد العشاء حتى للصبح وهذا خلاف الهدي قال أنام وأقوم عندي واحد من اثنين حمله على أنه من بعد صلاة العشاء الفجر 11 ركعة يعني قام الليل كله ولا لا قام الليل كله. إذا هذا على خلاف الهدي. قالت يسجد 50 آية. ما ليش مشكلة تذكر الآن بعدما ذكرت أنه هذا قيام الليل وين يكون؟ ثم يرد هذا إلى الأحاديث الأخرى التي كانت من عادتها. قالت كان إذا كان جف الليل قام فصلى ما شاء الله ثم صلى ثم اضطجع. فإن كانت حاجة لأهله قضى حاجته، وإلا اضطجع حتى يأتيه بلال فيأذنه بالصلاة فيقوم فيصلي. هذه النصوص كلها تاع قيام الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال في بكى النقطة الحديث. الشيخ أنا والله غادي في النص الشرعية حبيت نأتي نفهم بقناعة يعني. لا هذاك طهر. أنا قلت لك أنا أعطيك منهجية. حديث واحد عزله حب يقم به دليل، وحياة النبي كاملة في القيام. قلت لك الآن ترخيص للمسافر، لماذا يقول المسافر إذا كان جايز؟ معليش لماذا يقول، أنا سؤالي المطروح، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسافر؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقد سافر مع الصحابة، قام بالصحابة في رمضان، ولا قام القيام بعد العشاء؟ قال في إن استيقظ، حياة النبي كلها بعد نوم القيام، ما فيش حديث واحد لا يوجد من حياته العملية حتى في أسفاره التي يسافرها يقوم. يا أخي صلى على الرحلة ولا لا؟ صلى القيام على الرحلة. إذن هذا حتى تدرك هذا اللفظ هذا يرد إلى النصوص الأخرى اللي بكثرة أنها لم يثبت أن النبي هذا قال أقوم الليلة ولا أنا، مش قال، قال أقوم أصلي وأنا، أصلي وأنا، ومن رغب عن سنتي فليس مني. معناتها دليل على أن النبي نام. أفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. أفضل يا شيخ هذه. حبيت نقول لك هذا باش تبين أن قيام الليل بحديث السفر فإن استيقظ وإلا كانت له. هذه ترخيص. شيخ واحد آخر ماشي في سفر نام وما استيقظ. لا لا هذا جاء النص قريناه دك تاع الطالبة. ها ورا النص كبير حطيته هنا والطالبة أرسلته الآن بين يدينا. ها يا أخو يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء في تلك الليلة. معليش ما يهمنيش أنا. ما اسمع مني أنا لا أحتاج اسمع شوف تاع يمكن ما نحبش أقوله. شيخ إذا أمكن هذا شيخ كل نحي تاع الاحتمال. أنا في تدليلي ما نحبش واحد يعترض علي كي نقول يمكن يقول لي ما يمكن شو وش راح نقول. هذا الحديث الآخر عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل ينوي أن يقوم فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. إيش معنى هذا؟ ارقد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هذا إذا قال غلبته عينه. إيش معنى هذا؟ ها والرسول يتكلم عن قيام الليل. ها من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. هذه النصوص بس تقول يا وليدي يا أخي زي النصوص هذا يدل على أن الإنسان اللي يريد أن يقوم ونام. بارك الله فيك. عندنا حديث ابن عمر من الحزم الوتر قبل النوم. أنا؟ من الحزم الوتر قبل النوم. فما أني قلت لك هذه النصوص تفهمها روح ابحث الآن. لا يا شيخ أنا الحديث قيام الليل قريبها عن سنتين ولا نقرأ وتأمل فيه. ما هذه مشكلة أنك ما قدرت ما جمعت هذا الجمع من الآن. شفت إيش قلنا اليوم عاد شو هذا فر هذه النصوص ذكرتها لكل واجمع النصوص وهذه غلبته عينه من تعلى صلاة المسافر جهد وثقل هذه كلها اجمعها وبعد اجلس معي في الهدي النبوي في القيام. لقيت ما نقدر نثبت أنه الأفضل بعد النوم ويجوز. لا هذا دليل على أنه لي. لماذا يرخص ولماذا الآن عبد الله بن عمر أوطرة الآن تكلموا على الوتر الآن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبو بكر وعمر يصليان متى قام؟ بعد ما خرج بعد ما نام ولا قبل؟ بعد ما نام وخرج فوجد الظهر رفع صوته ذاك نام قال هذا الآن أبو بكر الصديق ماذا متى كان يوتر أبو بكر الصديق؟ بعد العشاء. ما معنى يوتر؟ يصلي الوتر ركعة الذي قال إن الله زادكم صلاة. أه؟ لا هذا خطأ هذا خطأ لأن عمر وليس يقوم أكثر من 11 ركعة لأن يصلي الوتر بعد العشاء ويصلي القيام مش ولا يصلي لا على خلاف الهدي. يصلي عمر يوتر بعد العشاء وهذا، والنبي زاد وجده ماذا؟ يصلي القيام كذلك، ولات عنده قيامين عمر بن الخطاب، والنبي أقر إذا جواز الصلاة أكثر من 11 ركعة. شيخ صلاة واحدة، واحد يركع ركعة واحدة وينام، بعدين يقوم بعد من الليل وصلى ما شاء الله أن يصلي 8 ركعات 10 ركعات. ها. خلاص ما ورا مشكلة. أنت قلت لك ما هوش قيام لصلاة بعد العشاء، هو الوتر الذي زادكم صلاة. ولهذا قال لي بكر صديق أخذت ماذا؟ بالحزم بالعزم. وعمر بن الخطاب كتركها ماذا؟ إلى آخر الليل، يخلي الوتر إلى آخر الليل. من أصلى ركعتين فإن خشي الفجر معنا فالوتر بواحدة. في رواية أجعلوا آخر صلاتكم معنا وترا، ما معناتها أجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ وترا هي التي تقابل الزوجة بمعنى، معناتها الوتر الذي زاده الله، إن الله زادكم صلاة. شيخ لفظ الوتر، لفظ الوتر، الوتر اللفظ كما قلنا فيه تغليب مشترك. نعم. بين قيام الليل وبين الوتر. خلاص. فإذا قام إذا صلى الوتر بعد العشاء هذا الوتر الذي كان زادكم صلاة، والقيام يكون بعد بعد النوم كما جاء. شنو؟ شيخ من الله يحفظ القرآن شيخ، يلخص الصلاة مع الجماعة هذه شيخ أحلى بحديث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا النافلة إذا كان هذه قلتها اليوم الأهل سألتني أخت سألت إذا الإمام يخف في صلاته ولا يحسن القراءة ويفسد القراءة وغير هذا لست مطالب الصلاة خلفه لأنها نافلة، أنها نافلة يصلون لكم صلاة التوقيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوها في رحالكم ثم صلوها معهم نافلة، حتى الفريضة ما صليش معه إذا خرج على التوقيت الشرعي. أنا قلت لك إذا كان الإنسان ينقر في صلاته تصلي وراه التراويح استدلت بحديث يصلون لكم، خطأ ولدي، خطأ في غير محل. مكتوبة مكتوبة نافلة لا، إياك تغلط هذا الغلط. ومع الأمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. غدوة قلنا بعد غدوة الحصة القادمة.